هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. فحينئذ مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والحسن بن صالح وأصحابه وسفيان الثوري وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، كل هؤلاء اتفقوا على تضليل أبي حنيفة، لم يخالف واحد منهم في هذه القضية، أي في قضية تضليل أبي حنيفة، لم يختلف الأئمة في ذلك، وستأتي النقول عنهم. وجاء في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي قال: سمعت ابن أبي داود يقول: الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء. تأمل، الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء، لأن إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلم فيه، وإمام الكوفة الثوري وقد تكلم فيه، وإمام الحجاز مالك وقد تكلم فيه، وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه، وإمام الشام الأوزاعي وقد تكلم فيه، وإمام خراسان عبد الله بن المبارك وقد تكلم فيه، فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق أو كما قال. وجاء في المجروحين لابن حبان قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به، يعني أبا حنيفة، قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به، لأنه كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه، أي جرحوا أبا حنيفة، وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد، وقد ذكرنا ما روي فيه من ذلك في كتاب التنبيه على التمويه، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، غير أني أذكر منها جملا يستدل بها على ما وراءها، ثم ذكر بعد ذلك الآثار التي نقلت عن الأئمة في القدح في أبي حنيفة. وإن سأل سائل عن سبب القدح فيه، ما هو سبب القدح فيه؟ والقدح فيه ما هو مرده؟ نعرض هذه القضية في جملة من العناصر. الأول من أسباب قدح الأئمة في أبي حنيفة هو قوله بخلق القرآن، وهذا ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة. جاء في تاريخ بغداد بسنده قال: حدثنا سعيد بن سلم الباهلي قال: قلنا لأبي يوسف: لما لا تحدثنا عن أبي حنيفة؟ قال: ما تصنعون به؟ مات يوم مات يقول: القرآن مخلوق. وبسنده سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق. وسيأتي مزيد بيان الآثار في هذا. الموضع الثاني أو السبب الثاني الذي من أجله قدح الأئمة في أبي حنيفة أنه كان رأسا في الإرجاء، بل كان رأسا في الإرجاء الذي بلغ الغلو فيه، ليس كالمرجئة الآخرين الذين يسمون بالفقهاء، إن كان هؤلاء أيضا من أهل البدع، لكن أبا حنيفة بلغ شأوا بعيدا في الإرجاء وغال فيه مغالاة شديدة. جاء في تاريخ بغداد قال أبو مسهر: كان أبو حنيفة رأس الإرجاء. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي بسنده عن أبي إسحاق الفزاري، قال: قال أبو حنيفة: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، قال أبو بكر: يا رب، وقال إبليس: يا رب. تأمل هذا الخبث في القول، لو قال إيمان أبي بكر وإيمان محمد بن سيرين مثلا أو الحسن البصري أو أئمة التابعين واحد لأساء القول كثيرا، ولا أتى بقول فاحش جدا. لو قال إيمان أبي بكر وإيمان محمد بن سيرين أو محمد بن شهاب الزهري أو غيره من التابعين، لو قال هذا لكان قوله في غاية الفحش، فما بالك هو يقول هنا إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، قال أبو بكر: يا رب، وقال إبليس: يا رب. أيضا السبب الثالث الذي من أجله طعن الأئمة في أبي حنيفة أنه كان يتبع الرأي ويعارض السنة، يرد السنة ويتبع رأيه ويتبع ما صوره له عقله. قال الأوزاعي كما في السنة لعبد الله بن أحمد: إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي، كلنا نرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه، فيفتي بخلافه، يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. وجاء في السنة لعبد الله كذلك عن سلمة بن سليمان عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: قال أبو حنيفة بخلاف هذا. فغضب ابن المبارك غضبا شديدا وقال: أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برأي رجل يرد الحديث، لا حدثتكم اليوم بحديث وقام. وفي السنة لعبد الله كذلك قال: سمعت حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن بردها برأيه، أو يردها برأيه، يعني أنه استقبل الآثار والسنن يردها برأيه. وفي السنة لعبد الله كذلك قال: حدثني أبو الفضل الخرساني قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: قال لي خالي مالك بن أنس: أبو حنيفة من الداء العضال. وقال مالك: أبو حنيفة ينقض السنن، ينقض السنن. الرابع من الأسباب التي من أجلها طعن الأئمة في أبي حنيفة ووقعوا فيه هو سلوكه لمسلك الحيل، سلوكه لمسلك الحيل، وهو أن يسلك حيلا يبطل بها الآثار ويبطل بها الأحكام. جاء في إبطال الحيل لابن بطة قال: قال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه. أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه. وفي تاريخ بغداد قال عبد الله المبارك يقول: من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة، انظر إلى كلام عبد الله بن المبارك هنا، قال: من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة يستعمله أو يفتي به فقد بطل حجه وبانت منه امرأته. فقال مولى ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما أرى وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبارك: الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان، أشر من الشيطان. وسيأتينا إن شاء الله في عند كلامنا لمن صنف وكتب في الرد على أبي حنيفة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما عقد كتاب الحيل ورد فيه على أبي حنيفة، سيأتي هذا إن شاء الله. الخامس من الأسباب التي جعلت الأئمة يقدحون في أبي حنيفة ويطعنون فيه أنه كان يرى السيف على المسلمين، أنه كان يرى السيف على المسلمين. ومن سوء صنع بعض المعاصرين أنهم يأتون إلى قضية الخروج وحكمه فيحكون الخلاف في جواز الخروج على المسلم، لا أتحدث هنا على الكافر الذي أتى بالنواقض، وإنما الحديث هنا على المسلم الذي ظهر منه ظلم أو فسق. بعض المعاصرين يحكون الخلاف في جواز الخروج عليه ويجعلون ثبوت الخلاف بقول أبي حنيفة، وما درى هؤلاء أن الأئمة قدحوا في أبي حنيفة، وكان من أسباب قدحهم له أنه كان يرى السيف على المسلمين. جاء في السنة لعبد الله قال عبد الله بن المبارك: سمعت الأوزاعي يقول: احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله. وفي السنة لعبد الله كذلك قال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين رضي الله عنه وصي بن المبارك قال: دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك، والدار غاصة بأصحاب الحديث، فقال: يا أبا عبد الرحمن، مسألة كذا وكذا. قال: فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، قال أبو حنيفة خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال: أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن مما قدح أو من الأسباب التي من أجلها قدح الأئمة في أبي حنيفة وسبوه ووقعوا فيه أنه كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السادس من الأسباب أنه كان ضعيف الرواية، فلم يروي عنه أصحاب السنن. جاء في المجروحين لابن حبان قال: لم يكن الحديث صناعته، حدث ب130 حديثا مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيرها، ما له حديث في الدنيا غيرها، أخطأ منها في 120 حديثا. تأمل، حدث ب130 ليس له غيرها، أخطأ فيها في كم من 130؟ أخطأ في 120. قال: إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. السابع من الأسباب التي جعلت الأئمة يقدحون في أبي حنيفة ويسبونه أنه قد ثبتت عنه أقوال كفرية شنيعة في غاية السوء، منها ما رأيناه قبل حين أنه قال: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال الفزاري: حدثت أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السيف، فقال: هذا حديث خرافة. وفي السنة لعبد الله كذلك جاء: كان أبو حنيفة يقول: لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي، وهل الدين إلا الرأي؟ تأمل إلى خبث هذا الكلام، تأمل في خبث هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. وفي السنة لعبد الله كذلك بسنده قال: حدثنا سعيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فذكر شيئا فقال له رجل: روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا. قال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. وفي تاريخ بغداد بسنده عن يحيى بن حمزة: وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأسا. فقال سعيد: هذا الكفر صراحة. تأمل، يقول: لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأسا. قال سعيد: هذا الكفر صراحا. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن رجل سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي هذه أم لا. فقال: مؤمن حقا. وسأله رجل فقال: أشهد أن محمد بن عبد الله نبي، لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. قال: مؤمن حقا. قال حنبل: قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر. أنقل هنا جملة من كلام الأئمة في أبي حنيفة حتى يعلم أن الطعن فيه كثير متواتر عن الأئمة لا يمكن دفعه. والذين طعنوا في أبي حنيفة هم أنفسهم الذين طعنوا في غيره في باب الجرح والتعديل، هم أنفسهم الذين طعنوا في الجهم بن صفوان، وهم أنفسهم الذين طعنوا في غيلان الدمشقي، وهم أنفسهم الذين طعنوا في الجعد بن درهم، وهكذا. فإما أن يقبل قول هؤلاء في أولئك، وإما أن يرد الجميع فيبطل الدين وتبطل الشرائع. أما أن يقبل منهم هذا، ونأتي إلى قضية طعنهم في أبي حنيفة ونقول حسدوه أو لماذا سيحسدونه؟ الرجل ليس له في الدنيا إلا 130 حديثا، لماذا سيحسدونه؟ الإمام أحمد يحفظ ألف ألف ألف ألف حديث، مليون حديث، لماذا سيحسد رجلا له 130 حديثا؟ جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني مهنا بن يحيى الشامي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء، ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء. وفي الضعفاء لأبي زرعة الرازي قال أبو زرعة كان أبو حنيفة جهميا. وفي السنة لعبد الله وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال إي والله. انظر، يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال إي والله. وفي طبقات الحنابلة قال أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه ولا يطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو ولا يتخذه إماما فرج خيره. وفي السنة لعبد الله كذلك عن الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. وفيه كذلك ذكر الأوزاعي أبا حنيفة فقال هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وفيه كذلك عن الأوزاعي أيضا أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. تأمل هذا، هذا الكلام ستجده كثيرا في كلام الأئمة، وستجد كلامهم فيه شديدا، بل لن تجد للأئمة كلاما كثيرا ككثرته في أبي حنيفة، لن تجد للأئمة كلهم قد نقل عنهم كلام كثير في رجل مهما كان خبثه كالذي نقل عنهم في أبي حنيفة من حيث الكثرة ومن حيث الشدة. انظر، لما مات أبو حنيفة قال الأوزاعي الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وفيه كذلك قال سلام بن أبي مطيع كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعدنا بجربه، قوموا لا يعدنا بجربه. وفيه كذلك عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري، أي تركه بسبب إرجائه، ترك الدين رقيقا. وفيه كذلك حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال سمعت عثمان البتي يقول ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب، ما يخطئ مرة فيصيب. هو الأصل فيه أنه مخطئ، إذا أخطأ مرة سيقع في غير الخطأ أي الصواب. قال ما يخطئ مرة فيصيب، دائما يخطئ لا يصيب ولا مرة. وفيه كذلك قال سفيان الثوري استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. هذه قصة استتابة أبي حنيفة متواترة ينقلها الجمع الكثير جدا. وفيه كذلك عن شعيب بن حرب قال قال لي سفيان الثوري اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها، فأتيته فسألته فقال ليس عليها عدة. قال فرجعت إلى سفيان فأخبرته فقال هذه فتيا يهودي. وفي الضعفاء الصغير للبخاري قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفزاري قال كنت عند الثوري فنعي أبو حنيفة فقال الحمد لله وسجد. انظر، الثوري سجد شكرا لموت أبي حنيفة. قال كان ينقض الإسلام عروة عروة، وقال يعني الثوري ما ولد في الإسلام مولود أشأم منه. تأمل هنا فائدة، كن منها على بال، لأنه سيأتينا بعد ذلك عند ذكر من صنف في الوقيعة في أبي حنيفة. البخاري هنا في الضعفاء الصغير سمى أبا حنيفة، لكن في صحيحه لما رد على أبي حنيفة وطعن فيه لم يسمه وقاية لكتابه الصحيح، لم يرد أن يدنس كتابه الصحيح لجلالة كتابه، لم يرد أن يدنسه بذكر اسمه. وكذلك كان يفعل الحميدي وهو شيخ البخاري، كذلك كان يفعل شيخه الحميدي لما يقرأ كتابه الرد على أبي حنيفة عندما يقرأه في المسجد الحرام يرد عليه ولا يذكر اسمه. ولما سئل في ذلك سيأتينا هذا ذكر أنه يكره أن يذكر اسمه في المسجد الحرام. تأمل هنا البخاري سماه قال فنوعي أبو حنيفة فقال أي الثوري الحمد لله وسجد. وفي السنة لعبد الله قال سفيان الثوري ضرب الله عز وجل على قبر أبي حنيفة طاقا من النار. انظر يدعو عليه. وفي السنة لعبد الله بن أحمد حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين وقال من كاد الدين فليس من الدين، من كاد الدين فليس من الدين. وفيه عن مالك بن أنس أيضا قال ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وفيه كذلك قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. تأمل، سأله الإمام مالك رحمه الله، سأله قال يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة؟ فأجابه قال نعم. فقال له ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. وفيه حدثني منصور بن مزاحم قال سمعت أبا علي العذري يقول قيل لحماد بن زيد مات أبو حنيفة فقال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض. وفيه حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت شريكا وهو شريك بن عبد الله يقول لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. تأمل، لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. ربع من الأرباع، ربع المكان الذي يربع فيه. وفيه كذلك كان شريك سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه ويقول مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. انظر مرجئا يرى السيف، الأمر ليس مترابطا مع عقيدة الخوارج، قد يكون مرجئا ويرى السيف مثل هذا. وفيه حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت، فالتفت إلي فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد؟ فلم يكلمني حتى مات. وفيه حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وشريك وحسن بن صالح قالوا أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات. تأمل، بعض الناس بعضهم يأتي بشبهة إن يقول لا هذا في جانب العقيدة لكن فقهه يعتبر من، لا لا، الرجل لا يعرف بأي شيء في الفقه، فقهه مبني على الرأي والخصومات والحيل، على الرأي والخصومات والحيل، ولا خير في ذلك كله. وأي فقه يبنى على رد أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار أصحابه. وفيه قال حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه. وفيه قال حماد بن سلمة أبو حنيفة هذا والله إني لأرجو أن يدخله الله عز وجل نار جهنم. وفيه كان حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا ليكبنه الله في النار. وفيه حدثني هارون بن سفيان قال حدثني الوليد بن صالح سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال ذاك أبو جيفة، قال وبلغني أن عثمان البتي كان يقول ذاك أبو جيفة، وهذا كثير في كلام الأئمة كانوا يسمونه بأبي جيفة. وفيه حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة قال أبو سلمة: وكان شعبة يلعن أبا حنيفة. وفيه: دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة. هذا رأيناه لما قال له: أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه: حدثني محمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها. بلغه أني أحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كان في سفينة كيف يتفرقان؟ فقال سفيان: فهل سمعتم بأشر من هذا؟ معنى انظر، الرجل يتذاكى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتظاهر بالذكاء، قال: إذا كان في سفينة كيف يتفرقان؟ وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان. وفيه: قال أبو إسحاق الفزاري: كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف، وهذا رأيناه. وفيه عن أبي إسحاق الفزاري قال: كان أبو حنيفة يقول: إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد، قال أبو بكر: يا رب، وقال إبليس: يا رب. وهذا كذلك رأيناه. وفيه: حدثني هارون بن سفيان قال: حدثني أسود بن سالم قال: كنت مع أبي بكر بن عياش في مسجد بني أسيد مما يلي القبلة، فسأله رجل عن مسألة، فقال رجل: قال أبو حنيفة كذا وكذا. فقال أبو بكر بن عياش: سود الله وجه أبي حنيفة ووجه من يقول بهذا. وفيه: حدثني هارون بن سفيان قال: سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال: كان حافظا، ولكن كان يذكر أبا حنيفة ويقول بقوله: فهو عندي ضعيف، يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة، أي يحدث عنه أو يذكره. وفي التاريخ الكبير للبخاري قيل لمحمد بن مسلمة: ما لرأي أبي حنيفة دخل البلاد كلها إلا المدينة؟ فقال: إنه دجال من الدجاجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. إذن رأيت هناك في الضعفاء الصغير للبخاري ذكره باسمه، وهنا في التاريخ الكبير للبخاري ذكره باسمه، وفي كتابه الصحيح لم يذكر اسمه، وإنما كان يقول وبعضهم يقول وبعضهم يقول، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه هنا ذكره باسمه وذكر الطعن فيه. قال محمد بن مسلمة: إنه دجال من الدجاجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أذكر هنا جملة مما كتب في أبي حنيفة، إما استقلالا، إما أن يكتب كتاب ويفرد الكتاب بذكر مثالب أبي حنيفة والرد عليه والوقيعة فيه، وإما ما كتب ضمنا، ما كتب داخل الكتب. الحميدي رحمه الله، عبد الله بن الزبير شيخ البخاري رحمه الله، كان له كتاب اسمه كتاب الرد على أبي حنيفة، وهذا الكتاب مفقود كسائر الكتب التي أفردت في الرد على أبي حنيفة، أكثرها فقدت لتسلط الأحناف بعد ذلك على الأمصار وعلى القضاء وعلى الفتيا والتدريس ونحو ذلك، فكانت لهم سطوة مما جعلت هذه الكتب لا تنسخ وفقد أكثرها. جاء في المجروحين لابن حبان قال: سمعت الحسن بن عثمان بن زياد، سمعت الحسن بن عثمان بن زياد يقول: سمعت محمد بن منصور الجوار يقول: رأيت الحميدي يقرأ كتاب الرد على أبي حنيفة في المسجد الحرام، فكان يقول: قال بعض الناس كذا. تأمل هذه فائدة، قال بعض الناس كذا، فقلت له: فكيف لا تسميه؟ قال: أكره أن أذكره في المسجد الحرام، أكره أن أذكره في المسجد الحرام. إذن كانوا يذكرون أبا حنيفة، كانوا يذكرون أبا حنيفة، لكن في بعض المواطن لجلالة تلك المواطن كانوا لا يذكرونه، تنزيها لتلك المواطن عن ذكره. كما قلنا البخاري في صحيحه لم يذكره، الحميدي هنا في المسجد الحرام لم يذكره. كذلك صنف نعيم بن حماد كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، اسمه مثل اسم كتاب الحميدي وهو كذلك مفقود، وهو كذلك مفقود. جاء في الكامل في ضعفاء الرجال للعقيلي قال حدثنا أحمد بن عيسى بن محمد المروزي إجازة مشافهة قال حدثنا ابن أبي مصعب قال نعيم بن حماد الفارض، هنا سيذكر ترجمة نعيم بن حماد، ثم قال وضع كتب الرد على أبي حنيفة وناقض محمد بن الحسن ووضع 13 كتابا في الرد على الجهمية وكان من أعلم الناس بالفرائض. أيضا مما صنف في الرد على أبي حنيفة كتاب الأوزاعي رحمه الله، كان له كتاب اسمه كتاب السير وما رد على أبي حنيفة، كتاب السير وما رد على أبي حنيفة وهو كذلك مفقود. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد حدثني أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروت بكتاب السير وما رد على أبي حنيفة، فقال لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ، ثم قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة، ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. وفي الآن نذكر الذي ذكر وكتب في ضمن الكتب، في ضمن الكتب في مصنف ابن أبي شيبة عقد كتابا في المصنف سماه كتاب الرد على أبي حنيفة. قال ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله تعالى في كتبه جاءت ردود كثيرة على أبي حنيفة وأتباعه كما في كتاب الأم وكتاب إبطال الاستحسان وكتاب الرد على محمد بن الحسن وغيرها، ورد فيها كثيرا على أبي حنيفة وأتباعه. والبخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عقد كتبا في الرد على أبي حنيفة، عقد في كتابه الصحيح كتبا في الرد على أبي حنيفة، منها كتاب الحيل مما عقده البخاري في كتابه الصحيح ردا على أبي حنيفة كتاب الحيل، ولم يذكر فيه اسم أبي حنيفة تعيينا، وإنما كان يقول وقال بعض الناس تنزيها لكتابه من ذكر اسمه فيه، كما قلنا هناك في الضعفاء الصغير وفي التاريخ الكبير ذكره باسمه، أما في كتابه الصحيح لجلالة كتابه وعلو قدره لم يرد أن يدنسه بذكر اسم أبي حنيفة فيه، فكان يقول فيه قال بعض الناس قال بعض الناس. أعطيكم على هذا مثالا، جاء في صحيح البخاري في كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال البخاري الآن بعد ذكره لهذا قال وقال بعض الناس في 20 و100 في 20 و100 في 20 و100 في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. وهذا هو عينه كلام أبي حنيفة. وقال بعض الناس يعني أبا حنيفة في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أي أهلك واحدة حتى ينقص النصاب قبل أن يحول عليه الحول أو وهبها أي أعطاها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. ثم قال البخاري حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس يعني أبا حنيفة وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. هذا كله في الرد على أبي حنيفة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. وقال بعض الناس يعني أبا حنيفة البخاري يعني أبا حنيفة وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت فلا شيء عليه في ماله. إذن قرأت لكم هذا الباب وقرأت ما ذكره البخاري بلفظه وما يقوله بعد كل حديث مما يظهره ويبرزه في مخالفة أبي حنيفة والرد على أبي حنيفة، ثم يقول بعده وقال بعض الناس فيبرز رد أبي حنيفة للأثر والحديث. وكونه يقصد بهذه العبارة بعض الناس كونه يقصد بها أبا حنيفة هذا يعرفه القاصي والداني، حتى الأحناف أنفسهم يقرون بذلك. الأحناف أنفسهم ممن يمارس فيهم العلم ويعاني فيهم العلم ممن يفعل هذا منهم يعرف ذلك يقينا. الزيلعي الحنفي في نصب الراية يقول، تأمل كلام الزيلعي، الزيلعي هذا من الأحناف من أتباع أبي حنيفة أي من أتباع مذهبه، يقول في نصب الراية قال فالبخاري رحمه الله مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة. طبعا هذا كلام الزيلعي، ولا البخاري رحمه الله منزه من أن يتعصب على أحد، وإنما تعصبه للحق والسنة ورده للباطل والبدعة. قال مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثا واحدا، ولا كذلك مسلم رحمه الله. ثم قال والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. تأمل كلام الزيلعي الحنفي، تأمل كلام الزيلعي الحنفي، قال والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره، يذكر الحديث أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض بذكره أي يعرض بذكر أبي حنيفة فيقول، هذا الكلام للزيلعي، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقال بعض الناس كذا وكذا، ويشير ببعض الناس إليه ويشنع لمخالفة الحديث عليه. تأمل، هذا كما قلت يعرفه الأحناف قبل غيرهم. ثم قال الزيلعي وهو يقول في أول كتابه، أي في أول كتاب الصحيح في كتاب الإيمان، في أول كتاب أي في بدايات الكتاب وليس المقصود أنه الأولية الحقيقية، قال وهو يقول في أول كتابه باب الصلاة من الإيمان، ثم يسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله إن الأعمال ليست من الإيمان. تأمل، من مارس صحيح البخاري يعرف جليا أن البخاري عقد كتبا وأبوابا في صحيحه يرد بها على أبي حنيفة، فيذكر الحديث الذي يرد على أبي حنيفة ويرد قول أبي حنيفة، ثم يعرض بذكر أبي حنيفة ولا يذكر اسمه تنزيها لكتابه كما قلنا، وإلا فقد سماه في غير الصحيح من كتبه، يعرض بذكره ويقول بعض الناس كذا وكذا، فيبرز لك ويبين لك مخالفة أبي حنيفة للحديث ورده للآثار، نعوذ بالله من ذلك. هنا يبقى سؤال، وهو لما كان الأمر كذلك وكانت الوقيعة فيه إجماعا من أهل العلم، كيف صار بعد ذلك مذهبه متمكنا وصار الناس يقولون المذاهب الأربعة ويقول مذاهب السنة الأربعة، وأبو حنيفة ليس من أهل السنة ومذهبه ليس مذهبا من أهل السنة، بل هو مذهب من مذاهب أهل البدع مبني على التجهم والإرجاء وعلى الرأي والحيل، وواحدة من هذه تكفي في خروج الإنسان من السنة، في خروج الذي يتبع هذا من السنة، واحدة من هذه تكفي. أنقل هنا قول المعلم اليماني في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، وذكر فيه أسبابا من أجلها تمكن مذهب أبي حنيفة. قال المعلم وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم، هذا يخاطب الكوثري الذي كتب كتابه كتاب التأنيب وجعل فيه جعل ينتصر فيه لأبي حنيفة ويطعن في أئمة السلف، فرد عليه المعلم في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. قال وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم، يعني مذهب أبي حنيفة. قال أولا أولع الناس به لما فيه من تقريب الحصول على الرئاسة بدون تعب في تعب في طلب الأحاديث وسماعها في طلب الأحاديث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك. انظر، بمعنى أهل هذا المذهب يتوصلون إلى الرئاسة بالفتية والقضاء دون تعب في سماع الحديث وتتبع رواتها وحفظها ونحو ذلك، يكفي أن يكون هكذا له شيء من ملكة الكلام ونحو ذلك فيأتي ببعض الآراء ويصبح رأسا في هذا المذهب. قال إذ رأوا أنه يكفي الرجل يحصل له أو يحصل له طرف يسير من ذلك، من ثم يتصرف برأيه فإذا به قد صار رئيسا. سبحان الله العظيم، يحصل شيئا قليلا من علوم الشريعة ثم بعد ذلك يتصرف برأيه فإذا به يصير رئيسا. ثانيا قال ولي أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم، وهذا في الخلافة العباسية. قال فرغب الناس فيه ليتولوا القضاء، ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان. معنى من أسباب انتشار مذهبهم أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة ولي قضاء القضاة، قضاء القضاة في الدولة العباسية وغيره كذلك، فكانوا يولون من القضاة من وافق مذهبهم، ثم بعد ذلك القاضي الذي يلي يسعى في نشر مذهبه في جميع البلدان. قال ثالثا كانت المحنة على يدي أصحابكم واستمرت خلافة المأمون وخلافة المعتصم وخلافة الواثق، الذين نذكرهم ابن أبي دؤاد والمريسي وغيرهم كلهم كانوا على مذهب أبي حنيفة، فكانت المحنة على أيديهم. قالت وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار، وكذلك كانوا، وهذا الكلام نفسه تعتبره في سبب انتشار الأشعرية وفي سبب انتشار التجهم، وهو أن قوى الدولة كانت تحت أيديهم، وسأذكر على ذلك مثالا عند حديثنا عن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، سأذكر مثال ذلك. قال هنا: وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم، فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار، وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى، ولذلك تعمدوا أبا مسهر الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي، والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث، وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي، وابن عبد الحكيم وغيره من المالكية بمصر، وفي كتاب قضاة مصر طرف مما صنعوه بمصر، وفي ذلك يقول الشاعر: يمدح قاضيكم بمصر، ولقد بجست العلم في طلابه وفجرت منه منابعا لم تفجري، فحميت قول أبي حنيفة بالهدى ومحمدا واليوسفي الأذكري وفتى أبي ليلى وقول قريعهم زفر القياس أخي الحجاج الأنظري، وحطمت قول الشافعي وصحبه وحطمت قول الشافعي وصحبه ومقالة ابن علية لم تصحري، ألزقت قولهم الحصير فلم يجز عرض الحصير، فإن بدا لك فاشبري، والمالكية بعد ذكر شائع أخملتها فكأنها لم تذكري. هذا يمدح قاضيهم، أخمل ذكر الأئمة الآخرين بسلطان القضاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال المعلم: ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك. قال: راجع كتاب قضاة مصر، وأحال إلى الصفحة، قال: الصفحة 52 بعد 104. قال رابعا: غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة في سبيلها وما فيه من التوسع في الرخص والحيل. إذن من أسباب كذلك انتشار مذهبهم أن الأعاجم تغلبوا على الدولة، لذلك تجد مذهب أبي حنيفة ينتشر أكثر ما ينتشر في بلدان الأعاجم. قال خامسا: تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. سادسا: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لها، واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما نراه في كتب المناقب. هكذا الأحناف يكذبون ويستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيروون أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أبي حنيفة، بل وينسبون لهؤلاء الأئمة أنفسهم الذين نقلنا عنهم أنهم مدحوه وأنهم أعجبوا بكلامه ونحو ذلك، وكل ذلك من الكذب الصراح. قال سابعا: تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب بها الكوثري المثل الأقصى في التأنيب، كما شرحت أمثلة من ذلك في الطليعة وفي هذا الكتاب، ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها. بمعنى عندهم مغالطات، كأن يقولوا حسدوه لعلمه، أو أن يقولوا هذا من تجريح الأقران، أو أن يقولوا كان أعلم منهم فوقع ذلك في أنفسهم، ونحو ذلك مما ساهم في نشر مذهبه. أذكر هنا مثالا أختم به، وهو مثال على التهديد بقوة السلطان في التمكين لمذهب أبي حنيفة. أنقل من كتاب ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، جاء في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو المتوفى في سنة 600 للهجرة. قال الضياء: وسمعت الحافظ يقول، يعني عبد الغني المقدسي: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل للعقيلي، فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه. الضعفاء العقيلي فيه الوقيعة في أبي حنيفة، وكان عبد الغني المقدسي يتدارس هذا الكتاب في المسجد في الموصل، فأتاه أهل الموصل، أراد به السلطان وجنده وحاشيته، فأخذوه وحبسوه. قال: وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه. انظر، الذي يذكر أبا حنيفة بالسوء، بل لا يذكره بالسوء، مجرد ذكره لكلام أهل العلم في أبي حنيفة يقتل في ذلك الزمان. قال: وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه، فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: لعل هذا يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئا، ثم إنهم أطلقوني. قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ، فأخذ ابن البرني الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها، بمعنى لما علم ابن البرني هذا أن عبد الغني المقدسي، لما علم أنه قد أخذ في هذه التهمة ذهب إلى الكتاب الذي كانوا يقرؤون منه فنزع منه الكراسة الذي فيه ذكر أبي حنيفة، مزقه من الكتاب حتى إذا فتش الكتاب لم يجد شيئا ولا تثبت عليه التهمة. قال: فأخذ ابن البرني الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه والله أعلم. فهذا سبب خلاصه، أي أنه لم يقتل لعدم ثبوت التهمة عليه. التهمة في ذلك الزمان هو أنه قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيلي، فقط قراءة الكتاب فيه عندهم تهمة. وكذلك ممن ذكر، نسيت أن أذكر أن ممن ذكر أبا حنيفة بالسوء ووقع فيه وطعن فيه في ضمن كتابه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، عقد بابا طويلا وذكر فيه كلام الأئمة، وأغلب الذي فيه ثابت على خلاف ما يقوله بعض المعاصرين الذين يريدون أن يرقع يقول لا الذي فيه ضعيف، لا ليس صحيحا، أغلب الذي فيه ثابت. والذين وقعوا في أبي حنيفة وطعنوا في أبي حنيفة هم أئمة الدين الذين طعنوا في المريسي وفي ابن أبي دؤاد وفي الجهم وغيره، فإما أن يقبل قولهم في الجميع وإما أن يرد في الجميع فينهدم الدين وتبطل الأثار ويبطل السنن، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.